اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس 65، وهذا اليوم 15 من صفر، على خلاف بين الناس، منهم من يقول 15 ومنهم من يقول 16، ونحن أمة أمية، والشهر هكذا وهكذا. نذكر الله. قبل أن أبدأ، حضرني حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال أصحابه عنه أن النبي كان يتخولنا بالموعظة. ماذا يعني يتخولنا بالموعظة؟ يعني بين الحين والحين، يعني لا يجعل الموعظة متصلة مجموعة، بل يعني يدعهم حينا ويعظهم حينا. فقال اللي قال هذا هو شرحها، قال يتخولنا بالموعظة مخافة السأم، حتى يعني كما تعلم الإنسان. هلا ماذا أردنا من هذا الحديث؟ حديث يعني الأولى أن يشرحه لنا الوعاظ، خلقنا للعبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتخول خيرة البشر اللي هم مين؟ أصحابه عليهم الرضوان، يعني يتخولهم بأوامر الجهاد أو بأوامر الصدقات، يتخولهم بالموعظة. هو يعني لا جهد عليه، السامع الموعوظ لا شيء عليه، خاصة إذا كان الواعظ نبيا. لو كان أو علم بعضنا أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذي يعظ اليوم الفلاني، يعني سينحشر الناس له كيوم الحشر، ولا لا إخواننا؟ ولعله احنا ممكن نقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو يعني استطعت أن تكون يوما بعد يوم فنحمد الله لك. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة مخافة السأم، وهم مين؟ صحابة. فبالتالي اللي مستمر انه احنا خلقنا للعبادة، كل ما حوله يكذبه، واعمال الخيرة خيرة الناس اللي هم الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لا تعينه. فيك يا اخوانا؟ تخيل النبي بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، واقوام بمكانة الصحابة ودينهم وشرفهم وجهدهم وجهادهم، يعني يتخولهم النبي. فلما أخذوا عنه وصاروا هم وعاظ الناس ومعلميهم، فهمنا أن الموعظة كانت كل أسبوع. يعني ابن مسعود كان يعلم من يأخذ عنه أنه لا تعظ أكثر من مرة في الأسبوع. ما هم مخلوقين للعبادة، تعرف شيء؟ لاحظ. فعن خبير اللي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما كان يعلمهم كل حين، لأنه هو في المسجد كل أحواله علم. لو ذكر فلان، لو أمر فلانا، أو نهى فلانا، أو تلا آية، هذا علم. أما أن يتخولهم بالموعظة، يعني يجلسهم للعلم، كان قليلا. إنما كل حاله علم، هو في داره إذا جاءته الوفود، إذا زار أحدا، إذا زاره أحد في أي ظرف، تصويب أو أمر أو نهي، فهو علم. أما أن يعني يجمعهم للموعظة، هذا كان ما علمتم. فإحنا الآن كذلك ندرس كل أسبوع ساعة على الاعتبار نفسي إن شاء الله. فهذه واضح أنها باطلة، أنهم خلقوا للصالحات واضح انه باطل، على يعني على احسن شاهد ان الانسان ليس فيه ما يعينه ابدا على الصالحات الا رحمة الله ابدا، ولا شيء، لا ذاكرته ولا همته ولا نفسه ولا فطرته ابدا. يعني رجل كأيوب عليه الصلاة والسلام يعني يمطر عليه جراد من ذهب فيجمع، والله احنا ما تعلمنا من الوعاظ النعيب، ولكن الله علمنا احسن مما يعلمنا الوعاظ، لان الواعظ يعلمه كما يحب ان يكون عليه الدين. الواعظ والشيخ بالعادة يعلمك ما هيأ لنفسه من الدين. أكثر حكايات الوعاظ حاكوها هم ونسجوها هم، لأجل هذا تراها فرق مختلفة، فحسب فهم الشيخ بصير دين، فإذا كان الشيخ عصبي ومتشدد بصير الدين هكذا، وإذا كان الشيخ لينا رفيقا بصير الدين هكذا، وإذا كان الشيخ فيلسوفا يحب الكلام والتنطع بصير الدين هكذا، وإذا كان الشيخ درويشا بيت حسين وراقصا يعني زي ما نراهم من هذا اللي بيسموا أنفسهم المتصوفة بصير يرقص يهز بصير الدين هكذا، وبصير بده يأتي لك من الأدلة كيف كان يرقص أبو بكر وعمر وعثمان. لاحظ، فحسب هوى الشيخ. في حركة إسلامية اعتقل رجالها أول ما كانت، فكتب أحد رجالاتها وعناوينها تفسيرا للقرآن، هو الرجل شديد مأزوم، فذهبت المدرسة وسفينتها مذهبه، واضح، فيعني فرأوا أن كل الحكام في كفر وهكذا. احنا لم نقول لك أنه أصاب وأخطأ، ولكن انتبه كيف تصير الوجه. فبالتالي أن يؤخذ الدين عن شيخ باطل إلا يكون الشيخ محمدا عليه الصلاة والسلام. نعم، فالشيخ بالضبط أنه يصور لك الإسلام كما تصوره هو، فبصوره أنه الإسلام يعني هو زهد دنيا فلا تأخذ منها شيئا إذا هو هكذا أراد، بينما لما سمى الله لنا حالا كحال أيوب في حديث لا بأس بسنده إن شاء الله، إنه قلوب الداخلين للجنة على قلب أيوب، وصورة يوسف وميلاد عيسى ونسخة آدم عليه الصلاة والسلام وعلى لسان محمد عليه الصلاة والسلام، إنما قلب من؟ أيوب. يعني هكذا هو الحديث إن شاء الله لا بأس به، إنما الشاهد في الأمر أن رجلا كأيوب عليه الصلاة والسلام، وانتبه إلى العجلة اللي تصرف فيها، يعني أن تمطر فراشا من ذهب على مستحم، يعني جرادا من ذهب مستحم يعلم الآخرة، على ليلة ترفق اصبر تأنى شيء، إنما هو عاجل فجمعها بثوبه، فكأن الله يسمي لك أحسن حالك حتى تعرف من أنت. فمن هنا نعرف الدين، من أعمال الله وحكمته في الأنبياء، ما سوى ذلك ظنون الناس يا أخوانا فلا تحملوها، لا أعمارنا ولا عقولنا تسع هذا. أنت تجمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن يسرك الله لهذا فهنيئا لك ولأمك. كنا أردت أن أقول، مرة سألني رجل سبعيني ومن يعني رجالات المسلمين أنه إذا قرأ من يوسف أن يعقوب ابيضت عيناه من الحزن بكل يعني أحار فيها، كيف لنبي أن يعني يعمى بكاء وحزنا على ابنه؟ ألا يصبر النبي؟ كان يعني يريد أن يقول فليتق الله هذا النبي، وعيب أن يبكي يعني 20 أو 30 عاما حتى تبيض عيناه. لما قالوا له أبناؤه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني ما يراه أبناؤه عنه ما سمعتم حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فكأنه الحرض لما يبدو عليك بأسك، يعني تكون خلص يعني تنتهي، بدأ عليك ضعفك وخوارك من ما ألم بك سواء كان حسنا أو يعني من قول حرض، يعني أظهر حرض المؤمنين، ادفع ادفع. فلما تصير أنت يعني واضح أنه دفعت إلى هذه وظهرت عليك وبانت حتى تهلك فيها. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، ابناء أبو كلوله لما قال إني لا أجد ريح يوسف. فلسان حال الشيخ الذي استحيا أن يصرح به هذا الرجل إنه إيه؟ إنه عيب، عيب رجل كيعقوب، يعني الأصل أن يعني يتصبر. ليه يا شيخ هو الآن يحار ويضطرب؟ لأنه تصور له الدين من تصاوير الوعاظ أن الأنبياء شيخ شيء آخر، قلوب من حديد وأنفس من حجر. فهو لما قرأ القرآن أراد أن يدفع القرآن لا أن يدفع ما عنده. فالأصل أن يفيد ويقول هذا ما تعلمناه كذب، بدليل أن الأنبياء يبكون على أبنائهم. على إبراهيم، نعم. إنما يعني يعقوب، يعني النبي بكى هذه المرة لما مات يعقوب، قال يعني واضح انه كما قال الابناء تفتأ تذكر ابي. طيب حتى لو شيخ يعني احسنت، كونه يعلم انه حي، لو علمت انه ميت خلص انهي، ولو علمت انه حي سيأتيك ان شاء الله. شيخ احنا مصبر بعضنا هيك، فتقول لي نبي بهذه؟ فواضح انه فلما يعني اصطدم ما عندنا مع القرآن أردنا أن نؤخر القرآن ونقدم تصاوير الوعاظ. بالتالي رسالة أهل القرآن لا، نقدم حكاية القرآن وحكمة القرآن على قول كل الناس. عجبت مرة كنت أدرس فذكرت قلت في نفس الله، يعني ذكرت نفس الله، فقال لي أحد التلاميذ المدارس الشرعية قال لي كيف تقول نفس الله ما بس؟ فقرأت أن الله قال في القرآن على ما قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح قال عن أقوام فاجرين قال تقذرهم نفس الله. هذا الحديث يعني يبين لنا الآية في هذا كفاية للمؤمنين ولا لا؟ ماذا قال لي دارس الشريعة هذا؟ قال ولكن العلماء أنكروا أبوا. يعني إذا في حقيقة علماء ينكرون ظاهر القرآن هذا عيب منك تسميهم علماء، عيب، عيب أن تتقبلهم أصلا علماء. وكنا زمان نظن أنه إذا في آية كهذه والعالم قال لا تقل، فنقول العالم أعلم منا بهذه الآية فندع الآية ونتبع الدجاجة لأنه حقيقة ليس عالما. فلما تبين لنا أنه ليس هكذا، يعني إحنا كنا نظنهم كما علمنا للشيوخ أنهم يعني أنا سمعت أحد وعاظ العراق بدرس على قناة قال حتى لما يخطئ العالم أنت لا تستطيع أن تدرك خطأه، يعني خطأ أشرف لك من صوابك. يا أخي وش الوثنية هذه؟ هذه وثنية، هاي وثنية لمثلها أرسل عيسى ابن مريم ليبطل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم ذكرته في نفسي، بس واضح أنه يعني يا إما العلماء لا يعلمون الآيات والأحاديث أما الظاهر أو أن الآيات والأحاديث لا تقضي بشيء عند هذا النوع من العلماء. هذا النوع من العلماء ليسوا منا ولسنا منهم، واضح، ولا نقيم لهم لا كرامة ولا مقامة. واللي بيقول لك حبذا الشيخ بس لو تترفق فيهم، لا يا شيخ أنا أترفق بنفسي حتى لا يغضب الله علي، لعل الله إذا رأى مني حبا لهؤلاء أن يغضب علي. الأصل أن نسارع إلى تمجيد الله، لما العالم يتذلل لنبينا ويخضع للكتاب رقبة وعنقة هذا عالم صالح. لما العالم يتطاول ويصير يعني يرد الحديث هكذا هذا يعني باطن الأرض أولى به من ظاهرها. نعم نرجع إلى الدرس إن شاء الله. كنا عند وعلم آدم الأسماء كلها، والدرس اللي فات وقفنا على عظيم شأنها، وكل لكل متدبر عاقل لا يستطيع أن يفارق هذه الآية. لولا حكمة الله أن كان ما كان يوم كان آدم في السماء، لما قال في صاد تذكر الدرس الفائت قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، هذا بعدها قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالنبأ العظيم بدأ يومها، ثم لما سمعنا أن الله خلق آدم وعلمه الأسماء، فآدم والخلافة والأسماء هذا شرحناه، آدم والخلافة والأسماء. فلحقيقة لا يعرف ما الخلافة ولا الأسماء ماذا يعرف إلا أنه ابن آدم، وهذه يستوي فيها يعني عاقل الناس وسفيه الناس. إنما الأمر عظيم وشرحنا في هذا. الآن تبين لنا إن شاء الله إشارة عظيمة أن الأسماء على ما شرحنا، والأسماء اللي تعلمها آدم ما أسماء من كل الأنداد، لأن على الحقيقة هم جعلوا أنداد. فإحنا دائما نقول في التسجيل إيه؟ إحنا بنقول أسماء ما سيعبد من دون الله. يعني لما قال الله في النحل قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، هذا ما عبدوه من دون الله، أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم. فوقفنا على آية من سورة النجم عظيمة، الحمد لله رب العالمين، والذي بعث محمدا بالحق، من تدبر القرآن من القرآن هدي لزاما، ومن تعرف القرآن من غير القرآن ضل لزاما. ليه؟ لأن الله كتب أن هذا القرآن، لاحظ كذلك أنزلناه آيات مبينات، آيات مبينات، القراءتين المتواترات عن النبي أن الآية مبينة وأن الآية مبينة، فهي مبينة لك أمرك ومبينة لتبين لك. فالأصل أن الله جعل في هذا القرآن النور والهداية، فالذي يعني زهد بالقرآن أن يعلم القرآن من القرآن ضل ضل، واللي بيقول لك لعله ضل في قليل لا احنا ليه منتشدد، لأنه المدرسة اللي أخرت القرآن بتقول من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، هيك بيقول، لأنه هو يريدك أن تتعلم على شيخ. فإحنا بنقول لهم إذا كان شيوخكم كتبكم غير القرآن فأخطاؤكم أبدى لنا من صوابكم. فنؤجل لسورة النجم حتى نفصل، ولكن ذكروني الآن نتم عند علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، وكنا نتكلم أن المعروض يذكر باسم العاقل ثم عرضهم، الأصل كونها أشياء كما يزعمون ثم عرضها. ثم علينا أن نقف لزاما إنه الأمر الأسماء ليست الأشياء، ولو كانت الأشياء لعلم آدم الأشياء، قلت لك هو تعلم البيان، وقلنا من قبله انه حتى لو علمتك اسماء كل شيء في لسان ما، اتيت لك الى اللسان مثلا الفرنسي مثلا وعلمتك قاموسهم كله هكذا 10,000 مفردة، هل تستطيع ان تتكلم الفرنسية؟ لا، حتى تتعلم بيانها اللي هو تركيب الجملة. تعال انت الانسان صيني علمه باب، نافذة، أب، أم، لن يستطيع أن يتكلم حتى يتعلم كيف يجمع بين الكلمات، كيف يصرفها ويصير عنده نحو شيك إخوانا وبيان. فهذا تكفل الله بعلمه كل خلقه، مش بس الإنسان. احنا سمعنا النملة، سمعت النملة في سورة النمل، سمعنا الهدهد، وخلائق كله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء شيك إخوانا. فهذا يعني واضح أنهم ما أصابوا فيه. ولا فلا لا تتكلم عن تعليم الأشياء أنه هذا جبل وكذا، لأنه علتك يا شيخ ليس في الاسم، يعني أسماء كل شيء. أنا أقول لك جبل طير كذا، لا، هذا لا يكفيك. إنما تعليم الأشياء أن أريك الجبل وأعلمك ما الجبل، ثم أن اسمه جبل. شيك إخوانا، أنت لو جيت تعلم ابنك فبتقول له هذا الفيل له خرطوم طويل، ثم تبدأ تنعت فيه، لاحظ هذا المخلوق كذا وهذا هو الفيل. فلا يكفي أن تقول له فيل، الفيل لا، صوره له وعرفه ما الفيل وكيف نفرق بين الفيل وبين أسد البحر مثلا. شيك إخوانا، فهذا هو. فلما نقول علمه الأسماء ما انتهينا شيء، هو بزعمهم بالتالي تعلم الأشياء، لا لا يكفي، لا يكفي. إنما فواضح أن الأمر على أسماء، ولما قلنا أن أسماء كل شيء لأنه يكفي منها حقيقة أسماءها. الله عرضها هي وقال لك هذه اسم، ومجرد علتها في اسمها واضح، لا سنأتي على هذا. إنما ثم عرضهم على الملائكة، لو كانت أشياء لكان ثم عرضها، إنما عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، الأصل بهذه بأسماء هذه إن كنتم صادقين. ليه الملائكة كذبوا بشيء؟ تعالى الله، حاشا لله، احنا شرحنا هذا الكلام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، كذلك الإصرار على الاسم، ما قال أنبئهم بها شيك، يعني قال في الآيات التي قبلها الأسماء، هنا يكفي بلاغة كما يعني يظن الناس، أنبئهم بها. ليه؟ يعني حتى لا نقع في التكرار كما يقولوا شيك، خاصة قبلها بآية، إنما أنبئهم بأسمائهم. يبقى شو المطلوب بإصرار؟ الأسماء، الأسماء، الأسماء. وقلنا لكم إنما بيننا وبين الله حتى نراه يوم القيامة الأسماء. من يعرف الله إلا بأسمائه؟ رأيت الله؟ لم نرى الله ولن نرى الله حتى نموت كما قال عليه الصلاة والسلام. فبالتالي انتهى ما بيننا وبينه من أسماء. فإيماننا كامل بأسمائه، لاحظ، وكفرهم كامل بأسماء ما عبدوا من دون الله. لو أن رجلا لم يتنصب نصبا ما ولا صنما، ولكن مكث يدعو اللات دخل النار، يدعو العزة دخل النار. شيك إخواننا، حتى لو لم تجعل لها نصبا أمامك، مجرد أن أنت يعني تسمي شيئا تعلمه، هذا هو إيمان أو كفر. لما وقفنا في سورة الأنبياء وقفنا في سورة الأنبياء وجدنا أنه مين بيتكلم أصلا في الأمر كله؟ ها؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم له محل أصلا، له محل في علم الملة. كل ملتنا من مين؟ كل ملتنا ملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اعذروني، يعني ذكرني أنه أنا بشرح في إبراهيم، اعذروني، ولكن حقيقة قبل أن يكون علم درس في مسألة ما، المنهج، القواعد، الأركان، ضلال النصرانية واليهودية والبوذية، لأن أركان دينها باطل، أنهم عبدوا بغير سلطان. تذكر يا أخواننا قلنا في سورة يونس أنه كانت، نعم، الله لما قال قالوا اتخذ الله ولدا، هذول النصارى واليهود وغيرهم والبراماتية والمجوسية كلهم نفس الضلالة. قالوا اتخذ الله ولدا. انتبه كيف سيبطلها الله إن عندكم من سلطان بهذا. فلما تكون أركانك في ملة ما لا تقوم على سلطان وبرهان لابد أن تضل وينهدم عليك سقفك على قواعده. إنما لو أقمت ملتك ودينك على البينة والبرهان كإبراهيم اللي هي من برهة وهو البرهان ها يا إخواننا، بالتالي أنت مؤهل أن تهدى. جيد، فمنهج المدرسة الآن الشرعية التي تقدم الرجال والأشياخ والآراء على الله وعلى رسوله، من أين أتى هذا؟ هم لهم سلف في هذا. مين؟ اليهود والنصارى، كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم. قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وشرحنا مرة أنه قالت اليهود عزير بن الله أو عزير بن الله في القراءتين، هو عزير تصغير عزرة، ها عازر عزير أصل التعزير. مرة شرحنا هو النصر والمساعدة والتأييد، بنفصل فيها إن شاء الله. هذا اللي يراه الناس اليوم، إنه الأشياخ والعلماء عزازير للرب، هم اللي بفصلوا الدين الحمد لله ما شاء الله ويحملون أركانه، فيصير العالم ربا كما صار عند اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اللي بيشك يا أخواننا ينظر في حالنا، وأقرب مثل الجدار الذي يعني يقام الآن بين مصر وبين غزة. من أكبر علماء مصر بيقولوا حلال، ومن أكبر علمائهم بيقولوا حرام. يا شيخ مالهم؟ أهواءهم. وهذا له يعني جيشه ولهذا جيشه، إنما الحق يعلمه الله يعني وهو صريح بين. لما أنا قلت لكم اعذرونا في هذه للمقاطعة على اعتباري أنه منهج أهل القرآن، منهج أهل القرآن تشرحه الآيات وتشرحه كل صلاة نصليها. مرة شرحنا أن صلاتنا مجموعة في التحيات، صلاة العبد تاجها وظاهر أمرها التحيات، وقلنا أن الأصل أن العبد إذا وقف أن يحيي الله، تبدأ بالتحية ولا تختم بالتحية؟ إذا دخلت على ملك تبدأ بالتحية ولا تختم بالتحية؟ تبدأ بالتحية. فما بالنا إذا جئنا نختم الصلاة نحيي الله؟ الأصل نحيي، هكذا تبدأ صلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم إنما لا نرى إلا أننا إذا جئنا نختم صلاتنا نحيي، وهذا شرحناه مفصلا. إنما ماذا نقول في التحيات؟ اذكر الله، هذا منهج أهل القرآن، هذا منهج أهل القرآن، يعني شعار أهل القرآن التحيات. اسمع، شعار أهل القرآن لما مجدنا الله وقدسنا له في هذه، نبدأ نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، كما يقول أخونا الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزاكيات في رواية صحيحة، صلوات الطيبات الزاكيات، تحيات لله والصلوات والطيبات. اسمع، السلام عليك أيها النبي الرب النبي. طيب العلماء يا رجل، أين العلماء يا شيخ؟ فين؟ التحيات لله، السلام عليك أيها النبي. اسمع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تلاحظ انه ما في اسم الا الله والنبي، مين سمعته غيرهم؟ انتهى. فهذا الدين لا يقوم تعرفة الا على الله وعلى الانبياء والمرسلين. بالضبط، على المؤمنين. انما لما قلنا وعلينا سمي لي اسم، ما في، احنا هنا الكل سواسية، علينا وعلى عباد الله الصالحين. انما الاسم المذكور المصرح به الله تبارك اسم ربنا العظيم النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام. احنا ما قلنا السلام على نبي، السلام عليك، عليك بكاف الخطاب أيها النبي. والناس تكلموا بعدها قالوا إنما نقول عليك في حياته، فلما مات نقول السلام على النبي. وهذه قيلت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح هذا لأنه هو كان أولى أن يعلمنا. فإلى الآن نقول السلام عليك، لأنه ما الفرق يا شيخ انه انك أن مات عليه الصلاة والسلام؟ طب ما في بعض اصحابه كانوا في طرف المدينة رأوه مرة ولم يروه بعده، ثم بقوا بعدها يقولون السلام عليك وهم لا يرونه. هو بيقول لك لانه يعني هيو في المدينة، وانا بقول لك هيو بين يدي الله. اما هو مات عليه الصلاة والسلام. انما منهج اهل القرآن ما سمعتم في التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، فكل تمجيدنا لمين؟ لله، هو خلقنا وهدانا وعلمنا وأطعمنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، شوف هذا العموم والسواء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعدها اللهم صل على محمد وعلى إبراهيم. فحملنا ملتنا من مين؟ فانتهى الأمر على ربنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأبينا إبراهيم. هلا إذا العلماء حملوا هذا فهم منا ونحن منهم، إن استكبروا عليه وأبوه فليسوا منا ولسنا منهم. قال لي أحد دارسي الشريعة وهو يعظني موعظة الشيطان، قال لي لن ينال المجد او لن تنال المجد، هو بخاطبني، حتى هو ذكر في بيت الشعر انه لن ينال المجد اقوام حتى يذلوا وان عزوا لاقوام. مراد قوله انه انت لا تنال المجد حتى تنذل للعلماء ولو كنت عزيزا. يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام اتى امة ذليلة فاعزها، انتم اتيتم الى امة عزيزة تريدون ان تذلوها؟ شيك يا اخوانا، لو كان الاذلال لازما لاذل النبي الناس. بالعكس هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، اتاهم لا يعرفون شيئا فجعلهم ما جعله. فقل لهم صراحة اذا هذا مرادكم انهم لن يرضوا عنا حتى نذل للعلماء، فقد تبين الحق والرشد من الغي، فنقول فلن نرضى عنكم ولا عن أشياخكم وعلمائكم حتى يصرح علماؤكم بالمذلة والتذلل والخضوع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن كنتم لا ترضوا عنا إلا بتذللنا لشخوص علمائكم فلن نرضى عنكم ولا عن علمائكم حتى نسمع التصريح من العالم بالتذلل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأيما عالم يستكبر ويستنكف عن هذا فقد امتحن الله قلبه وفضحه بين أيديكم. إن الله أبى أن يرفع أبو بكر وعمر صوتيهما بين يدي رسول الله لامتحانا لقلوبهم، فلو رفع صوتيهما لحبطت أعمالهما، فما بالك بالأشياخ بعده. شيك يا أخوانا، فبالتالي واضح العالم الصالح عندنا هو الذي يتذلل ويخضع تصريحا واضحا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما هذول جعلوا المكانة لأنفسهم، فترى في فتاويهم أول ما تستفتي بيقول لك قال فلان وقال فلان وأجمع العلماء، ثم بيقول قال عليه الصلاة والسلام. هذه خيانة للنبوة. قال الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال في القراءة الأخرى لا تقدموا، ارجع لورا. هو الأصل أن يبدأ بالنبي محمد، يبدأ قال عليه الصلاة والسلام وقال العلماء بعده شرحا لقوله، أما أن تبدأ بقول العلماء بين يدي رسول الله هذا تقديم. وهذا عندنا نحن أهل القرآن خيانة منكرة لا نقبلها ولن نقبلها حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نرجع، لا لسه في الأنبياء، إحنا في إبراهيم. فهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تذكرون قال الله احنا لما اتى على التماثيل تذكروا قال ما هذه، لاحظ ما قالش هؤلاء، وهذه للنكرة تماثيل، ما هي؟ قال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا اباءنا لها، مش لهم، عابدين. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. ثم قال لهم تالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، لن يتكلم الله. قال فجعلهم، طبيعي ان يكون ايه؟ فجعلها. قال فجعلهم، لان صار كلام للعاقل. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ شوف الاصل هذه، انه لمن الصادقين، الا من الظالمين، هو من الصادقين عليه الصلاة والسلام. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، طب انت بتقولوا من فعل هذا بآلهتنا، طب كمل. قالوا سمعنا فتى يذكرها، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، لانه عندهم آلهة لا تعقل، فمسحي. فطوال قال آلهتنا، بالتالي لابد أن آلهة تأمر العقال وهي لا تعقل. فبيقولوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم. فلما جاء إبراهيم قال بل فعله كبيرهم، كبيرها، كبيرهم هذا، فسألوه، فسألوهم إن كانوا ينطقون. الأصل فسألوها، فسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، أنفسهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، اسمع، علم آدم الأسماء كلها، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، شيء، اسمع، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الآن يتكلمون عن آلهة من حجر، شو بيقولوا؟ ما هؤلاء ينطقون؟ الآن قال ما فتعبدون من دون الله، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. طب والجواب تبعكم ما أجبتهوش. وهذه يعني هذه الحجة، عندما يأتي الصالح والنبي والمصلح بالهدى والبينات، شو راح يقول الناس الآن؟ ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، هذا هو الحل. إذا بتعرف تتكلم معها تخص بفضحنا. بينما موسى كان أعقل من، طبعا أعقل حتى من الأشياخ، قال ما خطبك يا سامري؟ لما موسى ألقى في الجحيم ألقى الإله الكذاب أو المكذوب اللي وترك رسول الكذب يتكلم ليبين للناس أن لا حجة له. أما لو قتل السامري يقولوا لك ليه قتله؟ إحنا إلى الآن نقول إنما ضعف قوم أبينا إبراهيم عن حجة إبراهيم، لذلك ألقوه في الجحيم، مش هيك يا أخوانا؟ فهو لاحظ قال قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، انتهى، واضح ان الحجة. شو قالوا؟ قال قال اف لكم ولما تعبدون من دون الله، قالوا ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم. اما هذا الحل، وبعدين بالضحمة شيك اخوان جيد. وبعدين ابراهيم كان عمره 80 ولا 90، فتن يذكرهم. اقرأوا حكمة الله، لما لا يقيم الدين على الأشياخ يا أخوان؟ ليه؟ بدأ الملة كلها عيانا وجعله أبا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو الفتى إبراهيم. لو أن الناس ينظرون في القرآن لانتفعوا واهتدوا، ولكن يعجبهم القصص والحكاوي من دون القرآن. هلا اختم الأنبياء، الأنبياء، فقال الله إنكم وما تعبدون من دون الله، سورة الأنبياء، حصب جهنم أنتم لها واردون. في كثير بيقولوا الحصب الحطب، وهي لسان عربي، هيك بيقول، لا الحصب الحصب والحطب الحطب. قال الله حمالة، حمالة الحطب، الحطب شيء والحصب شيء. الحصب كما سمعنا لما قال الله، يعني أنزل الله علينا عن قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، فمعروف الحصبة. هلا ليش يا شيخ؟ لأنه أكثر أصنامهم كان من حجر، والحصبة إخوانا غير عن الحجر والصخور. يعني قال الله وقودها الناس والحجارة، وقودها حجارة، إنما ما عبد من دون الله ما بيكون حجر، بيكون حصبة، هذا أذل وأقل وأصغر، واضح؟ فقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، اسمع، أنتم لها واردون. اسمع، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فالآن لما تكلم عما عبد من دون الله ماذا سمى؟ بما أشار عليه هؤلاء آلهة. وهي هؤلاء أصلا ليست للعقل، بينما عند الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. سورة الأنبياء عظيمة أخواننا، عظيمة الشأن، يعني ونحن نبحث في إبطال استعمالهم لألفاظ الصفة في حق العلي القدوس تبارك اسم ربنا العظيم، وجدت أن الأنبياء أكثر سورة تكلمت عن إبطال هذا. الأنبياء، وهذا مهم، ووجدنا يعني فيها من الخير بحمد الله ما وجدنا. الآن فتبين لما قال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. عجبت أنه ذكر لي أحد الإخوة أنه أحد المشايخ، وهذا الخوف يا شيخ، يعني أنت لما يؤذن لك أن تعظ وتدرس على 1,000,000 و2,000,000 و10,000,000 على الفضائيات ثم تلقي باطلا ما يميطه عن الناس بعدك. قال لي انه احد يعني عناوين المشيخات، احد العناوين يعني لا اريد ان اذكره، جاء يفسر علم ادم الاسماء كلها، قال ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا، قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فقال ادم جبريل ميكائيل اسرافيل وسمى الملائكة، فطلعت الاسماء اسماء مين؟ الملائكة. هذه تهمة ان الملائكة لا تعرف اسماءها، فجبريل لم يعرف انه جبريل، وميكائيل هذه عنده يعني هذا الشيخ النحرير فلم يعرف. يا اخي هذا الملائكة جبريل علم محمدا عليه الصلاة والسلام، وميكائيل وما ادراك، كثير من علم النبي كان ياتيه جبريل وميكائيل للعلم، انما من يقول له لا؟ من يابى عليه؟ عظيم. ثم عرضهم على الملائكة فقال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، شئت أسمائها. ولاحظ الكلام إصرارا واضحا على الأسماء، علموا الأسماء، أنبئوني بأسماء، أنبئهم بأسماء، فالكلام واضح، أسماء أسماء أسماء. من تبين أخواننا لو كانت أشياء يكفي لمرة واحدة أسماء وخلاص انتهينا. يا أخي العمود، العمود أنا بقول عنه عمود، وبعدين بصير عمود طويل، بصير عمود خلاص انت عمود، وبعدين يتغير، فأنت تعلمني حاله وتعلمني اسمه، فلمرة بيقول أسماء، إنما كان الكلام واضح أنه يعني بإصرار على الأسماء. فهمتوا يا أخواننا مرادنا؟ فقال فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. طب ما الله كان يعلم والملائكة تعلم أنه يعلم الغيب، الآن يبين بعلم آدم للأسماء علم غيب لله. فواضح يا أخوانا أن الأسماء ليست يعني لم تقم بعده، وما عرض لآدم والملائكة من علم الله للغيب إنما هي ليست من حال السماوات والأرض الآن، إنما هي من حال الغيب، بدليل أول ما تبدأ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أرجع إلى سورة النجم، عظم الله، لما تذكروا شرحنا بعض الأسماء التي أنزلها الله في القرآن تمجيدا لها ولا حرصا على المؤمنين أن يضلوا، يعني حتى لا يضل حرصا، يعني أسماء اللات والعزة، يعني قال الله في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، شئت، وعلمنا النبي أن لله كم اسما؟ 99، كم منها في القرآن صريح؟ لا يزيد على 80، لا يزيد على 80، والباقي المطلوب منك تدور عليها، انما في 9 اسماء للآلهة صريحة جدا، اللات والعزة ومنى وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وبعل. طب ما في انبياء ما ذكرهم الله في القرآن؟ كل الأنبياء في القرآن 23 نبيا، 23 نبيا. الناس بتظن 25 و 24 خطأ، هو يوسف هو ذو الكفل عليه الصلاة والسلام. في أنبياء ما ذكرهم، ولكن ذكر اللات والعزة ومنة، لأنه يكفيك حقيقة أن تعلم محمدا وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. لاحظ، لأنه كل الأنبياء في عباءة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل ما دعوا إليه ما ختم به النبي عليه الصلاة والسلام. شيك؟ إنما الآلهة ما عبدت من دون الله لابد أن تعرف كل واحدة منها، لأن النبي محمد يجمع علم الأنبياء، أما الآلهة التسعة تعالى الله هذه التي عبدت كل واحدة ضلالة لا تغني عنها أختها، فلابد أن تعلم كل واحدة بعينها. اللات والعزة، والناس مفكر اللات حجر حجر حجر حجر، والذي بعث محمدا بالحق قال عليه الصلاة والسلام لا ينام الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. ترجع ليش؟ ما احنا هدينا صنمها، انت هددت حجرها وبقي حقها الباطل في الناس، فاول ما تسنى لهم عبدوها. بعدما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام يخرج الشيطان للناس، بعدما يموت عيسى عليه الصلاة والسلام يخرج الشيطان فيدعو الناس فيقول الناس بما تأمرنا؟ أمر، فيأمرهم بعبادة الأوثان. ما بيلزمش يا شيخ يعني يبدأوا جديد، يعني الآن ما بيلزمش مجددين لعلم الأوثان، هذا علم قديم قديم، بس هات النسخة العتيقة واخرجها. فتعبد اللات والعزة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات، يعني أرداف نساء دوس على ذي الخلصة. وقد هدم جبير صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ذا الخلصة، هدمه. طب كيف هدم الحجر وبقي ما بني له الحجر؟ فلما أنزل الله اللات والعزة أراد أن يعلمنا كيف نتقي اللات والعزة. فلما الناس قال لك اللات والعزة مش فاهم ماذا وراءها، كمن جاء الآن يتقي السرطان ولا يعلم السرطان، او يتقي الحمى المالطية ولا يعلم كيف تأتي الحمى المالطية، بقول لك انا الحمد لله يعني بريت من الحمى المالطية، كله كيف تجاهي؟ بقول لك لا اعلم. طب كيف بريت من الناس؟ كيف بريت من اللات وانت لا تعلم من اللات؟ كيف تبرأ من ود ويغوث ويعوق ونصر وانت لا تعرف ما ود؟ شيء ايو احسن، يعني اخونا يسأل، قال موسى لفرعون في آخر الإسراء قال لقد علمت، وفي قراءة متواترة لقد علمت، يعني أنت عارف أنا عارف، قال لقد علمت لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء اللي هي الآيات التسع إلا لرب السماوات والأرض بصائر. ليه سماها هؤلاء يا شيخ؟ لاحظ، ما هي بصائر، كيف تم لك البيان والعقل وعقلت عن الله بهذه الآيات؟ فما جعلك بصيرا عاقلا فهو عاقل. نعم نعم، واضح اخواننا. فهو لا يقال لهذا الحجر او لشيء لا يعقل او لشيء لا يبين، لا، فهو هذا المبصر يعني جعل لك البيان والبصيرة بامر الله، فانزله الله منزلة العاقل على اعتبار انك تعقل به. جيد، نحضر لها ان شاء الله لسورة النجم. هلا التدبر بحمد الله يقتضي انه جينا نسأل اخوان، اذكروا الله، الاسماء ذكرت في القرآن، اسماء الله الحسنى كم مرة؟ 4 مرات. ما عبد من دون الله؟ 3. كلها ها؟ لا كلها. قال هود وقال يوسف وقال الله في النجم، ان هي الا اسماء اتجادلون في اسماء. هود ويوسف، والمؤمن المتدبر يلزم نفسه ان يتدبر لما ذكر هود ويوسف الاسماء ما ذكرها محمد ولا ابراهيم. نشرح السؤال اللي جاي ان شاء الله، اين محل سورة النجم من الاسماء؟ وتبين فيها خير كثير ان شاء الله. السلام عليكم.